فأقول إنه اشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر ابن أبي طالب فقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله مات بهن كريم وعطب بهن سليم. وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ قالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه، يعني أحبته حبا مهلكا، فما أنفك أراعيه. فقال عثمان للرجل: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. قالوا الذين حكى عنهم الشيخ رحمه الله يحكي هذه الشبه، قالوا: ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي أبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام، وهذا عشق السلف الكرام والأئمة الأعلام، هذا كلامهم. فيذهب رجل إلى هذا الكتاب ويأتي بهذا السطر، يقول: قال شيخ الإسلام العالم العلامة والبحر الحبر الفهامة بقية السلف الصالحين والكرام المؤثلين، وإنما يذكر ذلك لشيء في صدره، ثم يقول: قال الشيخ، وهذا عشق السلف الكرام والأئمة الأعلى. وليس كذلك، وإنما هو من كلامهم الذي يرد عليه، وما كان فيه من ذلك فإنما وضع في غير موضع. فماذا كان من نقلهم؟ قالوا: هذا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما ملامة، ومن شعره: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالهندي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. يقولون: هذا أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره. ويقولون: هذا عمر بن عبد العزيز، وعشقه المشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته فاطمة بنت عبد الملك، ويحرص على أن تهبها له فتأبى، ولم تزل الجارية في نفس عمر. فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، إنك قد كنت معجبا بجارية فلانة، تقول له زوجه فاطمة بنت عبد الملك، وسألتها أي طلبتها مني فأبيت عليه، والآن قد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه، وقال: عجلي علي بها. فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا، وقال للجارية: ألقي ثيابك، ففعلت، ثم قال لها: على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل، فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة لابنته. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وهل ترك ولدا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: سيئة. فقال: شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلانا على البريد. فلما قدم قال له: ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له: إياك وإياه، فلعل أباك قد ألم بها. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا حاجة لي بها. قال: فابتعها مني. قال: لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى